ます。 觉得郭德纲他们听不懂如何。 الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع الشرح الممتع في باب صفة الصلاة، المجلد الأول. قال المصنف في ختام هذا الباب، باب صفة الصلاة، قال: ويدعو بما ورد. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن شرح الدعاء الذي يجب على المصلي أن يقوله بعد التشهد، يستعيذ بالله من خمس: فتنة، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. توقفنا عند الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، وحديث عن الدجال بالطبع الكل عنده علم إن شاء الله في حقه من أهل السنة، وهو مسيح اليهود المنتظر، مسيح اليهود. وفرق وشبه كبير جدا، لعل مجلة التوحيد هذه الحلقة الثانية، أوجه الشبه بين مسيح اليهود ومهد الرافضة، بين مسيح اليهود ومهد الرافضة، شبه كبير جدا بين العقيدتين، لأن الرفض نبع من عباءة اليهودية وتغذى بمائها. عموما يستعيذ بالله من أربع كما قلنا. ثم قال المصنف: ويدعو بما ورد. الشيخ يعلق ويقول: وكان من الأفضل أن يقول ويدعو بما أحب. ثم يجمع بين القولين فيقول: ويدعو بما ورد وبما أحب. يدعو بما ورد وبما أحب، بما ورد يعني في الكتاب والسنة. فالوقوف على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أولى من غيرها، أولى من غيرها. والدعاء الذي ورد في القرآن والسنة كثير، من أجمله وأجمل الدعاء يعني مجمل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمع الدنيا مع الآخرة. فضلا عما ورد، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابن تيمية يقول: الدبر، دبر الشيء هو نهاية آخره، دبر البعير هو خاتمته. ولهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء في دبر الصلاة قبل التسليمتين، قبل التسليمتين يدعو بما أحب. من هذا الدعاء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أدعو بما ورد أيضا في الكتاب والسنة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المجملة: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويدعو أيضا لو كان له أمر في الدنيا يدعو به. بعض الفقهاء يقول تبطل الصلاة، لا، يدعو بأمر الآخرة بأمر الدنيا، حتى أن رسول الله قال: العبد يسأل ربه في شعث نعله، يعني في رباط حذائه، رباط الحذاء قطع، تقول: اللهم ارزقني رباطا لحذائي، تقية، كل شيء، مصاريف مدارس والصنور، كل قلم، كل شيء تدعو الله. إن الله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، لابد أن يدعو الله بيقين وبقلب يعني غير غافل عن هذا الدعاء، يدعو بما ورد وبما أحب، يدعو بما ورد وبما أحب. ثم الحقيقة الدعاء قبل التسليمتين، قبل التسليمتين تدعو، بعد هذا الدعاء تدعو بما شئت، والاستخارة كذلك. قال ثم يسلم عن يمينه، يسلم عن يمينه، السلام على اليمين على من؟ على المصلي، على أخيه الذي بيمينه، يقول السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم على من؟ شماله. فالسلام على اليمين وعن الشمال لمن؟ لمن على يمينك ولمن على شمالك. خلاف بين العلماء، خلاف بين الملائكة، لو مفرد أو إمام يسلم على من؟ على الملك. الإمام يسلم على المأمومين، المفرد يسلم على الملك. خلاف بين العلماء، هل تنقض الصلاة بالتسليمة الأولى أم لابد من التسليمتين؟ هذا خلاف. يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، زيادة وبركاته عن اليمين فيها خلاف. من العلماء من قال يكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى الشمال، إضافة وبركاته في سنن أبي داود وصححها الشيخ الألباني وضعفها البعض، هناك من ضعفها. إنما الخلاف في أنه لو سلم مرة واحدة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا التسليم تعني تسليم واحد، ده رأي بعضهم. قال لا، التسليم لبيان الجنس، لبيان الجنس وليس لتسليمتين، فلا بد أن يسلم عن يمين وعن شمال. إنما عندنا حديث أن النبي اكتفى بتسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله فانقضت الصلاة. لكن العبادات ينبغي أن تحتاط فيها، أن تحتاط فيها. الخلاف ينبع لو أن رجلا قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث قبل أن يسلم التسليم الثاني، ما حكم صلاته؟ عند من يقول أن تسليمة واحدة واجب والأخرى سنة الصلاة صحيح، وعند من يقول أنه لابد من تسليمتين تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. ولكن الراجح أنه أن تسليمة واحدة تكفي، لأن النبي سلم مرة في صلاة النافلة، سلم تسليمة واحد. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. طب لو قال سلام عليكم ولم يقل السلام، تصح الصلاة أم لا تصح؟ لو قال سلام عليكم تصح، لأنه سلم، لأنه سلم. السلام عليكم فقط دون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. حديث صحيح أنه اكتفى به السلام عليكم، السلام عليكم اكتفى بهذا. إنما الأكمل أن يقول السلام عليكم. طب لو قال السلام عليك ورحمة الله فأفردها تبطل الصلاة، لأنه غير في المعنى، أفرد في مقام الجمع، أفرد في مقام الجمع. عموما هذا كلام استعرضه المصنف، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. نعم، من ده لا يسلم تلقاء وجهه، إنما يسلم عن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه بتبص لمين؟ انت خلاص سلمت. انت فاهم الكلام بتاع الشيخ؟ يعني الشيخ محمد خليك معاي. يقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو يسلم على من؟ على يمينه، فلابد أن يلتفت. حتى كان رسول الله يرى صدره اليسار حينما يستدير إلى الإيه؟ اليمين، ويرى صدره اليمين حينما يستدير إلى اليسار من فرط إيه؟ الالتفات، من فرط الالتفات. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يسلم عن يمينه وعن يساره. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. يعني إن كانت صلاة ثلاثية أو كانت رباعية نهض مكبرا. طبعا هنا نرى بعض الأخوة يرفع يديه في وساج له الله أكبر وبعد إيه يقف إلى السلام. ده كلام على خلاف رأي الجمهور. أنا عارف ده رأي الشيخ الألباني لعله، إنما الحديث واضح كما قال الجمهور. إذا قام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول، أو إذا قام إلى الركعة الثالثة من صلاة رباعية، ها، بعد التشهد الأول، يعني في المغرب بعد ركعة ثانية قام إلى الثالث، المذهب على أنه لا يرفع اليدين، لكن الرجح أنه لحديث ابن عمر كان رسول الله يرفع يديه في كم موضع؟ أربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط يرفع. ابن عمر يقول كان يرفع، وهذا أضبط. لكن الحديث يقول يرفع يديه إذا قام، إذا إيه؟ مش قبل القيام. ولذلك الذي يرفع وجالس خالف النص، فالجمهور على أنه يرفع بعد القيام، والتكبير حق القيام، التكبير حق القيام. عموما يقول: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، نهض مكبرا، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. يعني إيه صلى ما بقي بالحمد فقط بالفاتحة؟ عندنا المشكلة الحقيقة أمران. نعم يا مولانا. بدا حق بداية الركعة، كبر حين قام الله أكبر، ثم رفع بعد أن قام. ها؟ الرفع حق بعد القيام، تكبر ثم ترفع. ها؟ قال: عندنا حديثان مهمان، لعله حديث أبو قتادة وحديث أبو سعيد. حديث أبو قتادة في الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة سوى الفاتحة. ده في الصحيحين، يعني يقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة مع القرآن، في الثالثة والرابعة لا يقرأ سوى الفاتحة. حديث أبو سعيد يقول كان يقرأ في الثالثة والرابعة على نحو أقصر من الركعتين الأولى والثانية. يبقى عندنا الآن روايتان، رواية تقول أنه كان لا يقرأ، ورواية تقول أنه كان يقرأ. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ كصنيع الفقهاء، إما أن نرجح، طبعا نرجح أبو قتادة لأنه في الصحيحين يرجح على ما سواه في البخاري او في مسلم او في السنن في الصحيحين اعلى درجات الصح ترجيح هذا، او القول بالنسخ، والقول بالنسخ يحتاج الى دليل، او الجمع، او الايه الجمع. نعم، لا الجمع الاول، نحاول الجمع. الشيخ هنا جمع، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم له احوال، كان احيانا لا يقرأ وكان احيانا يقرأ، هذه احوال، هذه سنن تعدد متنوعة، سنن متنوعة، يعني جلسة التورك، كان احيانا يتورك بان ينصب القدم اليمنى ثم يدخل تحت المقعدة اليسرى ويجلس على المقعدة اليسرى، وكان احيانا يدخل اليمنى وينصب اليسرى ويجلس على المقعدة اليمنى، وكان احيانا الاثنين معا. احوال، له احوال، هذا تنوع، هذا تعدد. ومن السنة، السنة التي تعدد فيها الفعل ان تفعلها بتعدد، يعني تعدد الفعل. عموما ارجح الاقوال ان هنا يمكن الجمع، واعمال الادلة اولى من اهدار بعضها، اعمال الادلة اولى من ايه، من اهدار بعضه. الدليلان صحيحان، اذا امكن الجمع فيعمل الايه الدليل. حديث ابو قتادة يدل على انه كان لا يقرأ احيانا في الثالثة والرابعة، حديث ابو سعيد انه كان يقرأ احيانا لا مشكل، فاحيانا يقرأ واحيانا لا يقرأ، فمن قرأ في الثالثة جاز ومن قرأ في الرابعة جاز. هذا حديث ابو سعيد، حديث ابو سعيد. طيب، قال ثم نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد، يعني يقرأ الا الفاتحة. المذهب على قراءة الفاتحة فقط في الايه في الثالثة والرابعة، ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. يبقى عندنا كم جلسة في الصلاة؟ جلستان، الافتراش والتورك. ما هو الافتراش؟ ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش. التورك ان يدخل اليسرى ثم يجلس على المقعدة وينصب اليمنى، هذا هو الايه. والتورك لا يكون الا في صلاة ذات تشهدين، في التشهد الثاني، في التشهد الثاني. قال ثم يجلس متوركا، والمرأة مثله، والمرأة تجلس ايضا متوركا، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. احذف هذا الكلام، الكلام ده الاصل في الشرع ماذا؟ النساء شقائق الرجال، يبقى كل حكم على الرجل حكم على من؟ الا اذا اتى دليل على التخصيص، يعني شهادة المرأة على النصف من شهادة، لان عندنا دليل، فان لم يكون رجلين فرجل امرأتان، عندنا دليل في العقيق، عندنا دليل في الدية. نعم، لا على حسب حاله، مش اتباع حاله هو. الاصل في الشريعة يا اخوان، دي نقطة مهم، ان الختان للذكور و للإناث، من أراد أن يخصص الرجل يأتي بدليل، يستثني النساء شقائق الرجال في كل الأحكام الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل ما جاء عام فأبقى على عمومه إلا إذا أتى دليل يبين التخصيص، فالذي يلزمه الدليل من أراد أن يخصص. فالرجال يختتن أو لا؟ فالمرأة من أراد أن يخصص الرجال دون النساء فعليه بالدليل، يأتينا بالدليل. عموما هذه مسألة مهمة جدا في شرع الله. نعم. ورد كل هذه الأحوال ورد. بعد أن انتهى المصنف من صفة الصلاة انتقل إلى باب أيضا في صفة الصلاة، ها، فصل لا مش فصل قبل اللي هو سجود السهو، قال فصل المكروهات في باب صفة الصلاة. المكروهات في الصلاة فصل، طبعات مختلفة، طبعات مختلفة. لا الاخ بشرى ان شاء الله، اخواننا بتوع الكمبيوتر بارك الله فيهم، جمعوا كتاب العدة على 6 اسطوانات كاملة شرح في الخارج. ده مش دعوة، مش دعاية ولا حاجة، هم قالوا كده، احنا جمعنا كتاب العدة على 6 سيديهات. مش عارف الاخ اللي جمعهم، ها، طب ما تجيبه، خليه يجيب نسخة عشان خاطر اي طالب علم محتاج لا شك. قال ويكره في الصلاة، المكروهات بقى، يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه واقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا. إيه الحاقن؟ من هو الحاقن؟ الذي يحتبس البول فقط، اسمه ايه؟ والحاذق هو الذي يحتبس البول والبراز. لا صلاة لحاذق ولا من يدافع الأخبثين، لحاذق. نعم، لسه هتكلم بقى بالتفصيل، ده كلام عام، لسه شرح. تشبيك ده مشكلة، حاضر. تشبيك له أحوال، تشبيك في الصلاة وتشبيك عند الانصراف، تشبيك في المسجد عند انتظار الصلاة، هو تشبيك عند الخروج أو ضاع أو بحضرة الطعام، نمرة كم؟ 11. بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة 12. لا جمع صور في فرد كنفل، يعني ايه الكلام ده؟ 12 مكروه، 12 مكروه من مكروهات الصلاة. نمرة 1 ويكره في الصلاة، نمرة 1 التفاته. ايه معنى التفاته؟ يعني ان يلتفت يمينا او يلتفت، والنبي قال على الالتفات ماذا؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس، سرقة، نهب، التفات لأمر غير شرعي، إنما قد يلتفت لأمر شرعي كالتفل، كأن يتفل عن يسار، في فرق بين التفل والتفل. التفل هو الايه؟ النفخ، يعني الشيطان يوسوس له ولا يستطيع أن يركز. ماذا يصنع؟ حنزب، الشيطان اسمه ايه؟ حنزب بكسر الزاي، عمال حنزب في الطلو. حتى قيل ابي حنيفة خنزب، لعله خنزب، قيل لأبي حنيفة رجل تاه منه شيء، نسي شيئا ولا يدري أين هو، فقال فليدخل في الصلاة. أول ما يخش الصلاة يأتيه من؟ خنزب. خنزب يقول له إيه؟ أنت حطه هناك تحت المخدة، يعني يحضره فين؟ يعني أبو حنيفة يبين أن الشيطان يحضر للعبد فين؟ يذكره بما؟ حتى بأمور الدنيا. وهذا الواقعة رأيتها رأي العين، رجل مصري من جنسياتهم ينشغل بشراء الهدايا في الحج والعمر، رايح في شارع خالد بن الوليد يجيب هدايا، جاي من الصلاة يجيب هدايا، رايح هدايا، جاي عمال اكسيدرج اكسيدرج، جاب كشف كده، ام محمد وابن عمته ام محمد وابن اخته ام محمد والعيلة، وعمسك العيلة 15. الرجل مشغول بشراء الايه في كل وقت، والله هذا شأن الجميع الا من رحم الله. فجاء للصلاة يصلي في الحرم، فاذا بي وعد الله اكبر وانا بجواره يقول اكسلارج اكسلارج اكسلارج. الرجل سيطر على فكره من شغل به، لأنه انشغل بالمقاسات والهدف، انشغل سيطرت عليه تماما. إن لله وإن إليه راجعون. فالشيطان يحضر العبد عنده الصلاة، يريد أن يختلس، فالالتفات لغير ضرورة اختلاس. والله سبحانه ينصب وجهه للعبد في صلاته ما لم يلتفت. سوء أدب مع الله، سوء أدب أن تلتفت عن ربك سبحانه، فيجب أن تستقيم وأن تنظر إلى إلا لضرورة. الضرورة كصبي يعبث بجوار تنقله تتفلع بناحية اليسار، والنبي قد فعل ذلك، التفت بجسم بطرة الصلاة لأنه انحرف عن القبلة. قال يكره في الصلاة الالتفات. ولذلك بعض الناس الحقيقة في أمر الصلاة لا خشوع، يظل يلتفت يمينا ويسارا وينظر في ساعته ويغلق المحمول كأنه إيه ليس في صلاة. لا، هذا ليس فيه، نعم لا، بالنظر يجوز. فالنبي كان ينظر في صلاته. يقول من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك، فكنت أصلي في المسجد بعد أن أمر النبي مقاطعتي، فأجلس فأنظر إلى رسول الله النظر إلي، فإذا وقعت عيني في عينه يصلي نظر إلى إيه استدار بعين حتى لا يرد أن ينظر إلي فين في صلاته. ومن لذلك عمرو بن العاص في ترجمته يقول كنت أبغض محمدا عليه الصلاة والسلام قبل إسلامي، أبغض رجل في الدنيا لي هو عليه الصلاة والسلام، فلما أسلمت كنت أستحي أن أرفع بصري تلقاء وجهه. يعني عمري ما رفعت بصري في وجهه مكسور كده من فرط حبه وحياء من خجل. لذلك البعض يحدثك احيانا وهو ايه مش يقدر يبصله لانه ايه عنده ايه مش حياء وخشية منك او وتعظيم لك وهيبة، عينه مش يقدر كده يبصلك ايه ببصره في وجهك. كما كنا نحدث الاباء في قديم الزمان، الابن كان يحدث الاب وهو ايوه حاضر يا ابا فهم يا ابني حاضر يا ابا، يضرب صوله كده لا، دلوقتي عاوز ايه انت عاوز ايه؟ ان الله وان عليه رجعون. شأن المدرس الذي يعلم كذلك. لا، عمرو بن العاص كان لا ينظر اليه بنظر حاد من تعظيمه وتوقيره وتكريمه عليه الصلاة والسلام. يبقى اول مكروه من مكروهات الصلاة ليه؟ الالتفات. ثاني مكروه ورفع بصره الى السماء وفيها وعيد شديد. تلك سؤال يا شيخ، سؤال نسيته والله. التنكيس، لا انت جاي متأخر، انا شرحت كثير. لا لا لا، سؤالك جاء متأخرا، شرحته لما ايه خلصنا عليه بعد. ورفع بصر لسه جاي. ورفع بصري، الامام البخاري الحقيقة اخواني فقيه، البخاري فقيها ومحدثا او محدثا، ولو كتاب في الصحيح اسمه ايه؟ كتاب العمل في الصلاة. العمل فين؟ ده كتاب كامل في البخاري. ها؟ ايه معنى العمل في الصلاة؟ انه يجوز للمصلي ان يتحرك لمصلحة الصلاة، كأن يسد فرجة، كأن يتحرك لضرورة، يتحرك الى يمين والى. والنبي كان يتحرك في الصلاة لامر لصالح الصلاة، كان ينزل صلى على المنبر وكان ينزل، وكان يضع أمامة ويحملها والحسن والحسين، كل هذه حركات بس هي لصالح الصلاة. يعني رجل ناموسة بعوضة تقف على جبهته تمص دمه، عمال تلدع كده، يعمل ايه؟ خلص وصلي، هذه حركة مش حركة، حركة لصالح الصلاة ولا ضد الصالح. لا، هو لو قتلها خشع. طب لو لم يقتلها يهرش وعدل العم وعدل الثوب. رجل يسجد فوقعت عمامته على الأرض، تقيته إلى غير ذلك، كل هذه أعمال لصالح ما كان لصالح الصلاة جاز. الإمام البخاري جاء بأكثر من حديث في هذا الكتاب، كتاب الإيه؟ العمل في الصلاة، يعني العمل لصالح الصلاة. طبعا فتح الباب، أصلي بجوار الباب، وطرق الباب طارق، وإذا لم أجب عليه سينصرف، وسيترتب على انصرافه مفاسد. أتحرك لكن لا أستدير ولا أستدبر القبلة ولا أنحرف، خطوات معدودة. ثم وأنا إيه في اتجاه، ما فيش مشكلة، أو عادي، لا ينحرف للضرورة يا شيخ محمد. يعني إيه؟ إذا كان الهاتف يضرب مكالمة من ألمانيا أو من السعودية، وإن لم تجب دينه هناك مصائب تترتب. الله أكبر، يروح عرفك بإيه؟ بتصلي. هذا العمل لصالح الصلاة. هب أنك لم تفعل ذلك ولم تصلي، راحت الصفقة، خرب بيتي، ما عادش صلاة بقى، الصلاة بطلت، لا صلاة لحاذق. قس على ذلك الحاذق والذي يدافع. طب ليه؟ لأنه انشغل بالحذق عن الصلاة، ولا صلاة في حضرة. لسه أتكلم على الطعام، ده مشكلة. يعني رجل رأى طعاما ويشتهيه، لا نأمره بالصلاة إلا بعد أن حتى لا ينشغل في الصلاة بالطعام، هذا مهم. طب خلينا في موضوع رفع البصر عشان ما نخرجش عن موضوعنا، لسه هتكلم عليه، سأتحدث الآن. هل هي كراهة تحريمية؟ هل هي للحرام بطلان ولا يكره يعني يأثم؟ قال ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره على المصلي أن يرفع البصر، وقد جاء الوعيد في رفع البصر، لينتهين أقوام عن رفع بصرهم في الصلاة إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم. والتهديد لا يكون إلا على حرام، كما جاء الوعيد: أما يخشى أحدكم أن تحول رأسه إلى رأسه حمار إذا سبق الإمام أو الصورة، يعني إذا رفع رأسه قبل الإمام، هناك تهديد بأن تتحول الصورة، فهذا يدل على الحرمة. فالتهديد يدل على الحرمة، لكن الخلاف بين العلماء هل هذه الحرمة تبطل بها الصلاة، حرام يبطل الصلاة، أم هو حرام عليه إثم وصلاته صحيحة؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة وعليه الإثم. رفع البصر، وهذا ينتشر بين العوام لا سيما بعد الركوع، سمع الله لمن حمده، يعمل ازاي؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، كان ينظر الى السماء، حتى قال بعض الفقهاء تبطل الصلاة لانه انحرف بوجه عن قبلة كده، هو عمل كده خلاص الرأس ايه انحرفت، اصابوا ان الصلاة لا تبطل، ده الصواب، ان بعض الفقهاء ابطلها، بعضهم ايه ابطلها. فلا يجوز للمصلي في اي حال، وهو قائم وهو ساجد وهو راكع بعد الركوع، ان يرفع بصره الى السماء، في خلاف الصلاة يجوز ان ينظر الى السماء بعد الركوع، سمع الله لمن حمده، وينظر الى محل السجود ربنا، وهو ينظر الى محل الايه، وينظر الى محل السجود برضه، نعم، ولو نظر الامام جاهز غلط، غلط حق محمد، امام جاهل، امام جهول، واذا كان الامام جاهلا فما بالك بالمأمومين، يعني الامام هكذا، بعض الناس يعمل ايه، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، يمسح بس، يمسح وبوس، ما شاء الله. قال العز بن عبد السلام: لا يمسح وجهه في الصلاة إلا جاهل. هذا قول العز، يمسح اليدين هكذا الوجه ثم يرفع اليدين، ده كلام كله بدع، بعض الفقهاء أبطل بها الصلاة، يكره تغميض رفع البصر إلى السماء. قال: المكروه الثالث تغميض العينين، فعل اليهود، ونهينا عن التشبه به، أن يغمض المصلي عينيه إلا في حالات معينة، كأن يكون أمامه ما يشغله ولا يستطيع أن يخشع في صلاة إلا بالتغميض، هنا لضرورة منظر يسيطر عليه، إنما الأصل ألا يغمض العينين، كما قال سألني سائل من الصعيد، قال عندنا إمام في الفجر يصر على أن يطفئ الأنوار ويظلم المسجد ويصلي الفجر فين؟ في الظلام الدامس، ويقول هذا أقرب لخشوع، هل هذا يجوز؟ ها؟ تغمض العينين، نفس الكلام، نفس الحكم، يغمض لا يرى، يرى الظلام، لا، هذا خشوع كاذب، هذا خشوع كاذب، ها؟ لا ينبغي للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة، لأن هذا فعل من؟ اليهود. تفضل. نفس الكلام. طب ويعني ما يصلون في يا أخي فاضل، انتبه يا شيخ، انتبه يا فقيه، يا أيها الفقيه انتبه، فرق بين الصلاة في الظلام وبين الإظلام، تعود إظلام هذا كلام الفقهاء يا شيخ، مش كلامي أنا، خلاص ما فيش نور، النور قطع الآن في العزيز، نصلي في الظلام، إنما أنا أقول للشيخ أحمد طفي النور، لا لا لا الفاضل فرق بين الظلام الحاجة فرض هناك واقع يفرض نفسه وعن ايه ده صوفية متطورة ودروشة كاذبة. خلينا في موضوعنا يا شيخ. طب ويعني وانت محتاج كده ليه يا شيخ؟ عليه لا تفهم أنت الحديث، والله لا تفهم الحديث، والله لا تفهمه، أنا أقسم بالله أنك لا تفهمه. حاول الحديث يقول إيه؟ كنا ننصرف بعد الفجر لا يعرف أحدنا صديقه ليه؟ لغلس. يعني كان ينصرف من صلاة الفجر والمصلي لا يره أخاه لأن الجو مظلم. الحديث في البخاري. خلاص يا شيخ خلاص، بارك الله في، خلاص خلاص انت فكرتك وصلت خلاص. كانوا ينصرفوا من صلاة الفجر ولا يرى المصلي أخاه للغلس، يعني للغلس. هذا يشير كما قال ابن حجر إلى أن الجو ما زال ايه مظلم. ايه علاقة الموضوع ده بالقضية اللي بنتكلم فيه؟ يا اخي لا تجادل، خلاص يا اخي لا تجادل، انت غير مؤدب. خلاص نتكلم، نتكلم في خلينا في كتابنا، هذا في موضوع كتاب. بارك الله فيك، انت عالم جهبز. طيب نعم خلاص يا شيخ باهك، خلينا في موضوعنا يا شيخ باهك، اقعد بقى يا شيخ باهك. قال المصنف، خلاص قال المصنف رحمه الله، نسأل الله العافية، تغميض عينيه. يبقى إذن المكروه الثالث هو تغميض الايه؟ العينين. تغميض العينين في الصلاة. خلاص يا شيخ، مداخلات لن أسمح به، لا أسمح بمداخلات بعد أي مداخلة. لو يتداخل ينصرف دون مداخلات. تغميض العينين يكره على المصلي أن يغمض عينيه، هذا قول المصنف. ثم قال والإقعاء. ما معنى الإقعاء؟ الإقعاء له ثلاث حالات، له ثلاث حالات عند الفقهاء. إما الإقعاء أن ينصب القدمين ويجلس عليهما هكذا، هذا هو إقعاء. أو أن يجلس كما على ركبتيه ثم ينصب القدمين، او يفترش القدمين ويقعي عليهما واقفا كإقعاء الكلب، او كإقعاء الثعلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا يكره على المصلي الاقعاء، جلسة الايه؟ الاقعاء. قال وافتراش ذراعي، كافتراش الكلب. افتراش يعني ايه؟ أن يجعل اليدين هكذا، يعني يبسطه على الأرض بسطة. وافتراش ذراعيه ساجدا، أيضا يحضر على المصلي أن يفترش. قال وعبثه، هل تعرف ما هو العبث؟ يعني أن يعبث بشيء يخل بالصلاة. يعبث بإيه؟ بملابسه، يعبث بأمر، يعبث ب، لأنه لو الحديث لو خشعت جوارحه لخشع قلبه، ضعيف، حديث ضعيف، إنما معناه صحيح أن المصلي ينبغي ألا ينشغل بالعبث في ملابسه وبهند، يعبث بشيء كأنك إذا نظرت إليه لا تعرف أنه إيه يصلي أم لا. وعبثه. قال وتخصره، نمرة كم دي؟ لا سبعة. يبقى أول مكروه هو الالتفات، ثاني مكروه رفع بصره إلى السماء، ثالث مكروه هو تغميض العينين، رابع مكروه هو الإقعاء، جلسة الإقعاء، نمرة خمسة افتراش ذراعيه ساجدا إلا لضرورة، يعني هب أنه لا يستطيع أن يسجد بدون افتراش. الواجبات تسقط بالعجز، والمشقة تجلب التيسير. لقواعد أصولية لا نتحدث عن أهل الأعذار ولا نتحدث عن عدم القدرة، إنما نتحدث عن الأحوال العادية. قال: وتخصره، تعرفون التخصر؟ أن يجعل اليدين فيه وسطي، يمسك بالهنا بوسطي هكذا. نهى النبي عن التخصر في الصلاة، وهذا فعل اليهود أيضا، تخصره في الصلاة. وتروحه، تعرفون ما هو التروح؟ لا، المروحة، يعني مش مروحة تهوى عليه، لا، جاء يمسك مروحة بيده كجرير أو كخلاف وعده يهوى على نفسه، هذا هو الايه؟ التروح. لكن التروح قد يراد به أن يعتمد على قدم دونه قدم لألم في اليمنى أو اليسر، هذا يجوز. أما ما لا يجوز التروح هو أن يصنع شيئا يهوي به على نفسه، تروحه. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، جينا بقى للإيه؟ الفرقعة والإيه؟ والتشبيك، الفرقعة والتشبيك. التشبيك الحقيقة يكره في الصلاة، والنبي رأى رجلا شبك بين حالي ما بعد الصلاة وفي حال الخروج من المسجد، أنت قادم إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك ولا تفرقع الأصابع، لأن هناك نهي عند انتظار الصلاة وعند فرقعة وعند في الصلاة. النبي شبك بين أصابعه متى؟ في حديث اليدين، حديث ذو اليدين، لما نسي وصلى ركعتين وتأخر في مؤخرة المسجد، ثم شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وهذا قال ابن حجر يعلق شبك بين أصابعه في حال انصراف، في حال انصراف وليس في حال الصلاة أو انتظار الصلاة. قال المصنف: وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا. ما معنى الحاقن؟ الذي يدافع الايه؟ البول. والغائط يسمى الحاذق، لا صلاة لحاذق. حتى قال العلماء، شو بقى الكلام بقى؟ كلام الجهور: لو أن رجلا ليس عنده ماء إلا ما يكفي لوضوئه فحلقه الماء أو الغائط فيدخل إلى الخلاء لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة، فسيستخدم الماء الموجود معه الذي ليس له إلا هو، هل يصلي حاذقا أم يستخدم الماء لطهارة هذا الحدث ثم يصلي بتيمم؟ قال الجمهور: يصلي بتيمم ويدفع، لأن الصلاة بتيمم جائزة فقد الماء، والصلاة للحاذق مكروه، وقد تبطل، قد تبطل إذا كان شديدا، يعني لا يستطيع معه أن يدرك ما يصلي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى الحاذق عن الصلاة وقال: لا صلاة لحاذق ولا من يدافع الأخبثين. نعم، حاقد ذكر الغائط والبول حاقد. قال: لا صلاة في حضرة الطعام ولا من يدافع الأخبثين. ثم قال، ونفس الكلام، العلة واحد، الريح نفس الكلام. أو بحضرة طعام يشتهيه، نمرة 11 المكروه رقم 11، أو بحضرة طعام. شروط حضرة الطعام 3 شروط. نعم، يقول لو احتقن أثناء الصلاة يخرج ثم يقضي الحاجة ويعود، لأن واستأنف من أولها، لأن هذا سيؤثر على خشوعه في الصلاة، بل ربما يذهب بكل الصلاة إذا كان هذا. قال بحضرة الطعام، بطعام يشتهي. أيوة يا شيخ، فقلنا كنفس الكلام، لو دفع الريح فدفع ثم عاد إلى خشوعه فبها ونعم، إنما لو ظل معه الريح طوال الصلاة ذهب خشوع الصلاة بالكلية. فالأصل في الصلاة أن يخشع، الأصل في الصلاة ألا يكون هناك ما يشغله عن أمر الصلاة. قال أو بحضرة الطعام. حاضر، حضرة الطعام يشترطها 3 حاجات. نمرة 1 أن يحضر الطعام. هب أن إنسانا جائع ولم يحضر الطعام، يصلي لابد أن، وإلا لو نهينا الجائع عن الصلاة مع عدم حضور الطعام يبقى الفقير لن يصلي أبدا. طبعا بالطبع نقول نعم، الشرط الأول هو حضرة الطعام، يعني إيه؟ أن يحضر الطعام. نمرة 2 أن يشتهي، أن إيه؟ طعام لا ألتفت إليه وأنا شبعان ولا أحتاج إليه ولا يشغلني، ولا أحب، مش عاوز أقول أكرهه، يعني في طعام بس أنا حتى لو جعان لن أكل. يبقى الشرط الثاني أن إيه؟ يشتهي، يعني نفسه إيه؟ نفسه يأكله. الشرط الثاني أن يشتهي. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله شرعا وحس. يعني إيه قادر على تناوله؟ فضل يا شيخ محمد. رسول الله أيوة يا شيخ محمد، لا ما صلاش كده أبدا، صلي كده، وضع اليمنى على اليسرى. الحقيقة واحد أخ فاضل عزيز جاءني بكتابين ببعض الورقة، الكلام ده حذرنا منه مرارا، إنما يلا ماذا نقول. المؤلف الدكتور أحمد عبد عوض، كتاب السيرة النبوية، وكتاب الثاني كتاب ليالي الفضل في القرآن. أنا هقرأ بس العبارة وشوف الإجرام الذي يكتب في الكتب، يتحدث عن الجهر، عن الجهر بالبسملة. من لم يجهر بالبسملة، من لم يجهر في الصلاة، والنبي لم يجهر في الصلاة بالبسملة. حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس فين؟ صليت خلف أبي بكر وعمر فلم يجهره بالبسملة، فكان يستمر فيه سر كإمامنا أو كالسنة، كان يجهر أحيانا وإيه يقول. فمن أخفاها وكتمها في نفسه، يعني قراها سرا خجلا ومخافة الجهر بها، فله الخزي في الحياة الدنيا والجزاء من جنس العمل، فله الخزي كما أخجله الجهر بها وارتاح إلى الإصرار بها والبسملة موجودة بخط القرآن وهي الآية رقم واحد. يعني كل من لم يجهر بالبسملة يقرر الدكتور المرجل أن الله أخزاه في الدنيا والآخرة. الحنابلة بس، سيدنا أنس له الخزي، أبو بكر له الخزي، ده كلام يكتبه أستاذ. والكل من أسر بالبسملة له الخزي في الدنيا والآخرة، كلامه يجي بقى تاني. شوف بقى الكلام في العقيد، سنة يا سيدنا الشيخ حدش يقطعني، حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، خلص طيب، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني العزم على السير، لأن المرء يقوم بشد الأحمال على الدابة بقوة السفر إلى مكان ما يقصده. وأما من يستخدم الحديث لأغراضه الخاصة ويقول إن النبي نهى بذلك عليه الصلاة والسلام عن زيارة الأضرحة في المساجد، فنقول له اتق الله في دينك وفي كلامك عن سيد المرسلين، لأن القصد هو عدم شد الرحال بقصد الصلاة، ولكن لا بأس بشد الرحال إلى الأضرحة. ما هو صوفي وخروفي الدنيا كلها الصبح بتشوفوا ويكتبون خلفه، ومعنى يقول يا اخوانا كل من لم يجهر بالبسملة في الصلاة الدكتور احمد يقول اخزاه الله في الدنيا والاخرة. طيب نسأل الله العافية. الاخ جاب لي كتاب، الله يخليه الاخ الفاضل اللي بتاع دار النشر. طيب النمرة او بحضرة الطعام، قلنا ان الشرط الثالث لحضرة الطعام هو ان يشتهيه حسا وشرعا، ان يكون قادرا عليه حسا وشرعا. رجل صائم في رمضان والطعام بين يديه، لا يصلي؟ النبي قال لا يصلي في حضرة الطعام، يبقى لا يصلي طوال الصيام. لا، هو ممنوع من الطعام شرعا، ممنوع منه ايه شرعا. ايه معنى المنع الحسي للطعام؟ رجل مثلا محظور عليه هذا الطعام، دكتور قال له ايه احذر ان تشرب انجواي منجا مثلا، يعني والمنجو بين يديه وهو ميت من عطش، محظور منه حسا ولا شرعا؟ حس، يوصل رغم وجود الطعام، الا انه لو غير قادر على، حتى لو اراده ما استطاع، محظور عليه ان ياكل الحار والطعام حار جدا، يبقى لابد ان ينتظر حتى يبرد، يبقى ممنوع منه ايه حسا. يبقى ثلاثة شروط لحضرة الطعام. الشرط الأول أن يكون الطعام، وهذا تنبيه لربات البيوت في رمضان، لا تعد السفرة إفطار قبل المغرب، لأن الزوج إذا حضر الطعام ثم أذن المغرب فلا ينبغي عليه ان يترك الطعام على المنضدة ويذهب للصلاة، لانه اذا ذهب الى الصلاة الان نمر واحد حضر الطعام، نمر اثنين يشتهي بس، هو يشتهي بس ده روحه فيه، نمر ثلاثة غير ممنوع منه شرعا ولا حس، الثلاثة توافروا، فعند ذلك يذهب الى الصلاة وهو ايه يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقول اخبروني عن اللحم. كل فكر فين؟ الطعام. لا، فلا ينبغي على المرأة ان تجهز المائدة الا بعد الصلاة الزوج ينزل تجهز، انما تجهز قبل الصلاة. نفس الكلام بالنسبة لرجل استضاف اخاه، قال له تفطر معاه النهاردة في رمضان، والله لا تفطر معاه، خلاص راح له قبل الفطار بكم، بربع ساعة، فقعد في الصالون وبعد السفرة ايه وعدت قبل الاذان، يجي تعال نصلي المغرب الاول، هيا بنا نصلي المغرب، وضيف ايه عينه على السفرة، حضر الطعام ويشتهي وقادر على تناوله شرعا وحسا، هنا لا يجوز لا صلاة في حضرة الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا هنا كل كلام عن نفي الكمال. شيخ تاع السيدات هو جهزوها لما جهزوها يا اخي، هو اللي قبلنا وقال لي جهزتهم. طيب ان يكون هو بحضرة طعام يشتهي، يقول الان المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اخواننا الشرع الحكيم يبين ان هناك مكروهات لامر الصلاة، هذه المكروهات عددها المصنف الى 12 مكروه، نكررها قبل ان نختم لإجابة على الأسئلة. 1 الالتفات، 2 رفع البصر الى السماء، 3 تغميض العينين، 4 الإقعاء، 5 افتراش ذراعيه ساجدا، 6 العبث، 7 التخصر، 8 التروح، عرفنا الآن معنى التروح، 9 فرقعة أصابعه وتشبيكها، 10 أن يكون خانقا، يعني إيه؟ هنا الحقيقة حقنا، هنا مسائل فقهية مهمة. رجل استيقظ لصلاة الفجر والجماعة تصلي وهو حاقن، هل يتوضأ ويلحق بالجماعة وهو حاقن، أم يدخل إلى الخلاء يقضي الحاجة وتنقض الجماعة ثم يصلي مفرده؟ ها نعم يصلي مفرده، الأصل أن يتخلص من هذا الكرب الذي يشغله عن الصلاة. حتى قال الفقهاء لو أن الصلاة تجمع دخل إلى الخلاء وجمع حتى لو خرج الوقت، يعني الظهر مع العصر ساعة 4:15 لسه على العصر ربع ساعة وهو حاقن ولم يصلي الظهر، ولو دخل الخلاء لأذن العصر، قالوا يدخل الخلاء ويجمع الظهر مع العصر، لأن العبرة أن يكون إيه غيره حاقن. لا صلاة في حضرة الطعام ولا من يدافع الأخبثين. طبعا هنتكلم ان شاء الله بعد كده عن الباقي باذن الله. الاسئله خد يا شيخ حطك يدي. السائل الاول يقول نأسف جدا لما فعله هذا الأخ وأرجو أن تسمع. فيش مشاكل يا أخواننا نحبهم جميعا، إنما الأخ عصبي، يبدو أنه عصبي متعصب، يعني حتى النقاش في عصبية وحدة. ما فيش أي مشكلة، هو أخونا في الله ونحبه في الله سبحانه وتعالى. نأسف يا شيخ محمد ليه؟ يقول ايه؟ ايه معنى استحمل حق محمد؟ لا خلاص ينظروا في حاله، يعني حقن بسيط، نمغص شديد، حقن يختلف عن حقن، يعني عارض كسحابة صيف، هذه انما طول الصلاة يدافع، طول الصلاة هيصلي ولا يدافع؟ لا، العبرة بالإيه؟ بالخشوع. هل يجوز التحدث مع المصلي للضرورة؟ وما الدليل؟ نعم يجوز التحدث معه، يعني اخباره بامر ثم الانصراف. وهذا وقع السيدة عائشة مع اسماء في حديث البخاري، الذين حضروا معنا البخاري في صلاة الكسوف، ايه اللي حصل؟ اجتمع الناس في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فأسماء دخلت المسجد فوجدتهم يصلون الساعة 10 كذا الصبح، لا ظهر ولا عصر، والنبي أمهم في الصلاة. فذهبت إلى عائشة تصلي معهم خلف الرجال، فقالت لها لما تصلون؟ صلوا ليه؟ فأشارت إلى السماء، يعني إيه؟ كسوف. كلمة فأشارت إلى السماء يبقى المسجد غير، في عرش يعني مسقوف بجريد النخل، المسجد بجريد النخل يجوز أن أرى الشمس. فقالت أسماء ثانية لها أمكسوفة هي؟ فأشارت لرأسها نعم. يبقى أشارت، سألتها مرتين، مرة لما يصلي الناس فأجابت، ومرة سألت عن الشمس فأجابت. البخاري يقول الإجابة باليد أو الإجابة بالرأس، يعني من أجاب الناس بيده أو أجابهم برأسه. يعني ممكن أن واحد يسألني في العزيز يقول لي هل يجوز كذا، أقول له إيه؟ لا، ده في كتاب العلم البخاري يضع ذلك في كتاب العلم، في الصلاة حج محمد وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة. يعني جئت أنا الآن وأنتم تصلون ولا أعرف ما تصلون، فأسأل مصلي ما أتصلون العشاء؟ يقول إيه؟ أنوي العشاء. خلاص، ده حديث أسماء وعائشة من البخاري. البخاري بقى يستدل على بهذا الحديث عليه على الإجابة بالرأس، أو من أجاب الناس بالإشارة. أجاب بالإيه؟ يعني النبي كان يجيب أحيانا بالإيه؟ بالإشارة، أو يقول برأسه دون أن يتحدث. فيجوز للمفتي أن يجيب بالإشارة، كما أشار إلى إيه؟ إلى عنقه كنحر، إلى غير ذلك. نعم، ما هو تبطل عند البعض تبطل وعند بعضهم لا تبطل. هل المصلي أيها سيد محمد لا ضرورة طبعا، واحد جاي بقى يهزن ومصلي يقول لي هتروح النهاردة الزقازيق، هتروح النهاردة المحاضرة، لا ما ينفعش. كلام للضرورة، هي أسماء جاءت في وقت ليس صلاة أصلا وسألتها تريد أن تصلي وتريد أن تعرف السبب لأمر ضروري شرعي وضيق. رد السلام في النافلة بالإشارة هكذا. طيب، هل المصلي أن يمشي خطوة أو خطوتين، ولو أن يمشي بضع خطوات متتاليات، أم يمشي خطوة ثم ينتظر؟ إيه ده؟ يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث للضرورة، طالما أن العرفة يقر ذلك. يعني واحد أمامه فرجة في الصف، والصف الذي أمامه إيه؟ لابد أن يسره خطوتين أو ثلاث، يمشي يعني صف هنا هو في فرجة هو أفر يتحرك. نعم نعم أبو ننه يتحرك دون أن يستدبر القبل أو الدهن دون أن يتحول عن القبل. قلت أن البخاري له كتاب اسمه إيه؟ العمل في الصلاة، والكتاب ده في أكثر من باب وفي أكثر من دليل على أن المصلي يعمل لصالح الصلاة. خلاص فرقعت الأصابع. رجل كان يصلي العصر وفي التشهد مر رجل من أمامه ثم حس أن هذا الرجل سوف يسقط على الأرض فأخذه بيده حتى اطمأن أنه خلفه، فالتفت المصلي خلفه فما حكم صلاته؟ لا، طالما التفت يبقى إيه؟ ترك القبلة يستأنف. طالما يعني انحرف عن قبلة بالكلية يستأنف الإيه؟ الصلاة. يستأنف يعني أبدأ من جديد، يبقى الصلاة خلاص. يا أخي بقول لك استدارة كاملا النافلة على الدب. نعم تخرج تطفئة ثم تستأنف. تخرج تطفئة ثم تستأنف، يعني مثلا مزياعه بنصلي العشاء في المزياع عمال يصوت صوت ايه حد شعف، خلاص يخرج واحد من الصلاة يظبط المزياع يظبط الامور يرجع يستأنف من اول وجديد لاجل الخشوع للمجموع، مش مشكلة. امام يصلي فالمزياع لما يحمله في يده يحدث ضوضاء، المشكلة انه ايه يعدله. صح، محمول نسيه المصلي في جيبه وضرب وظل يضرب، يعمل ام لا يعمل؟ يخرج ثم يغلقه، لان هذا العمل لصالح الصلاة، هذا مقصود البخاري رحمه الله. نفس الكلام سيدنا الشيخ. لا خلاص بقى انت ما لم تستدبر القبلة، انت في حالك. اخت تريد الذهاب الى شيخ لحفظ القرآن مع مجموعة من الأخوات، ولكن الأخ المحفظ شاب عنده 20 سنة وأختي في المحاجة معي، فهل يجوز لها الذهاب لهذا الأخ؟ أقول لا وألف لا. سيدنا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى في حق أشرف النساء؟ ها؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بنساء اليوم؟ شاب عنده شباب فحل يحفظ النساء وجها لوجه، تأمل الفتنة لا يحفظها من وراء حجاب. لابد، ولا يقول هذا يجوز. لا، الأصل أن نغلق باب وأن نسد الذرائع، وحتى لو كان كفيفا. ما حد استمتاع العاقد بالمعقود عليه قبل البناء؟ برضو تاني السؤال ده، 10 مرة قلنا الخلوة لا تجوز. طب احنا قلنا الخلوة، نفس الجواب، قلنا الخلوة لا تجوز. الخلوة لان الخلوة مظنة الجماع ومظنة انه في مأمن. لا، يبقى قاعد كده معها في مكان عام مفتوح، ها، الناس تراه، يرى الناس، لا يأمن على نفسه، انما يأمن في مكان آمن. ما الذي ادراك دخل بها ام لم يدخل؟ لا، قالت الحنابلة إذا أزدل الستار وأغلق الباب فقد وجب الصداق. هذا قول الحنابلة، وشرحت ذلك في كتاب العدة دعاء الاستخارة يا اخي الفاضل في خلاف، الدعاء يقال في السجود، يقال بعد التشهد، يقال بعد التسليمتين، في خلاف، في خلاف يا مولانا. من قلت لك في دبر الصلاة، هل في دبرها يعني في بعد التشهد ام في دبرها بعد التسليمتين؟ قلنا ابن تيمية يقول الدبر هو النهاية قبل التسليم، لان هذا محيل الدعاء، محيل الدعاء قبل ان تسلم. وبعد الصلاة الذكر، بعد الصلاة ليه الذكر؟ الرائد يعني القائد، يعني القدوة، يعني الأسوة. لا يشترط أن يكون التارك في الصلاة، ولكن الشرط الوحيد هو أن يكون في التشهد الأخير سواء كانت ركعة أو ركعتين. أنت ده قولك أم قول العلماء؟ واحد بيقول لا يشترط أن يكون التورك في الصلاة ذات التشهدين، ولكن الشرط هو أن يكون في التشهد الأخير سواء كانت ركعة أو ركعتين أو ثلاث. ده رأي مين؟ أنت نقلت هذا رأيي. نحن نقل عن الممتع وعن العدة وعن فقهاء الحنابلة، نقول التورك في الصلاة. هات السؤال. بعض الأخوة يسوغ نفسي أن يكون إيه ابن حنبل الآخر. اشتريت 70 مترا أرض سكنية، ألف مبروك يا مولانا، من تاجر أراضي، وأن هذا التاجر يبيع المتر كاش ب200 جنيه ويبيع المتر بالتقسيط ب300 جنيه، ولكني اشتريت منه على أقساط، وبعد أن سددت الأقساط التي علي أريد أن شراء قطعة أوسع 100 متر مثلا من نفس التاجر. هل على أن يأخذ 70 مترا الأولى وأدفع الفرق فقط للقطعة الثانية؟ مش فاهم سؤالك. في قاعدة فقهية تقول ضع واقضي. اسمه ايه معنى ضع واقضي؟ سأختم بها ان شاء الله. حديث البخاري لعله في كتاب الصلاة، في البخاري كتاب الصلاة، باب الملازمة وقضاء الدين في المسجد. الملازمة وقضاء الدين فين؟ يعني رجل مدين لآخر قابله فين؟ في المسجد، عليه له دين. هل يجوز للدائن أن يطالب المدين بدينه في المسجد؟ نعم يجوز. أنا شفت واحد الشيخ علي ألف فلوس لي والمعجه من شهر، وقابلته قدرا فين؟ في العزيز. ها هات اللي عليك. يجوز أم لا يجوز؟ قال البخاري يجوز، وبوب على هذا باب حديث كعب بن مالك مع ابن ابي حدرد. مع من؟ ابن ابي حدرد اخذ دينا من من؟ من كعب، وضرب له موعدا، جاء الموعد ولم يقضه، لم يعطيه حقه، فقابله من؟ كعب. فين؟ في المسجد. قال له يا ابن ابي حدرد اين المال؟ ورفع صوته، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته الصوت، صوت من؟ كعب. فقال، رفع الستارة يعني، وقال ما الأمر يا كعب؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أو لي عليه دين، وجاء الأجل ولم يوفني. قال يا كعب، شو بقى الكلام، ضع الشطرة، ضع ليه يعني نصف، ولك كام؟ 1000 جنيه، خليهم 500. قال قبلت يا رسول الله. خلاص خليهم 500. قال اخضه يا ابن ابي حدرد، يعني ايه؟ اديله بقى ليه ال 500. قال يعني امهلني يا رسول الله. قال اخضه الان. يعني ايه اخضه الان؟ خد ميزة واحدة، تخدش مستين. ها يعني لك عليك 1000 جنيه، يبقى خلاص خليهم 500 يا شيخ محمد وادفع دلوقتي. انما تقول خليهم 500 وجدولهم كمان، دي مش خطة واحدة بقى، لا، نريد ان تضع الشطرة يا كعب ثم تقضيه الان يا ابن ابي. دي اسمها ايه؟ ضع واقضي. اسمها ايه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم حسن اخلاقنا. امين امين امين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.